وسئل مالك عن الرجل يلقاه الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك. تقدم لنا في الطواف الرجل يلقى الرجل يتكلم معه قال أنه يكره هذا. هنا أيضا سئل الرجل يلقى الرجل فيقف معه ويتكلم، المحظور هو الوقوف لأنه انقطاع عن الطواف، أما إذا كان يسايره معه في شوطه فليست هناك كراهة إلا بقدر الانصراف عن ذكر الله إلى الحديث معه إن كان من أمور الدنيا. فإذا وقف ولو لم يتكلم معه بالكلية، الوقوف تعليق للطواف لأن الطواف والسعي مشي، فهو كأنه يتوقف عن العبادة، وهنا جاءت الكراهية. فيكره مالك أن تلقى الرجل فتقف، أما أن تمشي معه فلا مانع في ذلك.